بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد. وقوله رحمه الله إن الله واحد، الواحد اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في القرآن في مواضع مقرونا باسمه القهار، ورد في القرآن في مواضع مقرونا باسمه القهار. فهو واحد في ربوبيته، في أفعاله، فلا رازق ولا خالق إلا هو، وواحد في ألوهيته، فلا إله غيره ولا شريك له، وواحد في أسمائه وصفاته، فلا شبيه له في أسمائه وصفاته وأفعاله. والله يوحد نفسه بمعنى أنه يثني على نفسه، هو الواحد القهار، الله عز وجل يوحد نفسه. معنى هذا التوحيد أنه يثني على نفسه. والله يوحد نفسه بمعنى أنه يثني على نفسه بذلك، ويعلم عباده بأنه واحد، وقوله لا شريك له توكيد، توكيد وهي بمعنى واحد. قال العلامة الألباني رحمه الله عند قوله لا شريك له: نفي الشرك لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع في الشرك. نفي الشرك لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك. الأول الشرك في الربوبية، والثاني الشرك في الألوهية والعبودية، والثالث الشرك في الأسماء والصفات. والشرك في الربوبية أن يعتقد أن مع الله خالقا كالمجوس، والشرك في ألوهية الله أن يجعل الله عز وجل إلها يصرف العبادة لغير الله إليه، والشرك في أسماء الله وصفاته أن يصف أو يسمي به غير الله مثل اللات والعزى. وقوله رحمه الله: ولا شيء مثله، اتفق أهل السنة أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، ومن قوله فلا تجعلوا لله أندادا، ومعناه أن الله تعالى لا يماثل أحدا، أن الله لا يماثل أحدا، أو شيئا من خلقه، ولا يماثله أحد من خلقه، يعني الله ليس هو مثل أحد من الخلق، ولا أحد من الخلق مثل الله. وقوله ولا شيء يعجزه، أي لا شيء يعجز الرب لكمال قدرته، وفيه نفي العجز عن الله، وقد جاء مصرح في القرآن في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقد جاء مصرحا في القرآن، وقد جاء مصرح في القرآن في قوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وفي قوله وما مسنا من لغوب، أي من تعب، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يتعبه ولا يثقله ولا يشق عليه. وقوله رحمه الله ولا إله غيره، هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل جميعا، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، هذا بمعنى قول الله عز وجل هو الأول والآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وكلمة قديم لا تطلق على الله إلا من باب الإخبار، لا تطلق على الله إلا من باب الإخبار، وأما من جهة التسمية فليس من أسماء الله، وأما من جهة التسمية فليس من أسمائه، فليس من أسمائه القديم، وإنما من أسمائه الأول، يعني ما تقول عبد القديم وتقول عبد الأول، فليس من أسمائه القديم وإنما من أسمائه الأول، لأن القديم قد يكون قبله شيء، أما الأول فليس قبله شيء، ولذا احترز المصنف فقال بلا ابتداء، ولذا احترز المصنف فقال بلا ابتداء. وقال أيضا دائم بلا انتهاء. وقوله دائم هذا خبر عن الله هنا في الحاشية عندك في الصفحة 13 رقم 2 قال هذا خبر عن الله، واسم الدائم لم يثبت من أسماء الله، وبدل هذا الحي القيوم، يعني بدل الدائم الحي القيوم ونحوه من الأسماء، ومعناه أن بقاءه لا ينقطع. وقوله لا يفنى ولا يبيد، الفناء والبيد معناهما واحد، الفناء والبيد معناهما واحد. قال تعالى كل من عليها فان، وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني هذا الدليل على أن معناهما واحد، تبيد وتفنى معناها واحد، وهو إقرار، يعني هذا الكلام لا يفنى ولا يبيد، وهو إقرار بدوام بقائه سبحانه، وهو إقرار بدوام بقائه سبحانه، كما في قوله ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وهذا تفسير لقوله دائم بلا انتهاء، يعني دائم بلا انتهاء معناه لا يفنى ولا يبيد، وهي تفسير لقوله دائم بلا انتهاء. انتهى درسنا اليوم إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب.